السر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 18 من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة 18 من شهر الله الحرام المحرم من عام 32 و400. وبلغنا إلى قول الإمام وشيخ الإسلام الحافظ القدوة يحيى النووي رحمه الله قوله: كتاب اللباس. لما أدرج الإمام النووي رحمه الله كتاب اللباس في كتابه رياض الصالحين، هذا يدلك على اهتمام هذه الشريعة بكل ما يكمل النفوس ويهذبها. فللصالحين طريقة في الأكل، طريقة في المشي، طريقة في الكلام، طريقة في العبادة، ولهم أيضا طريقة في اللباس يتميزون بها عن غيرهم من أهل الكبر والخيلاء. فلما أورد هذا الكتاب كتاب اللباس في ثنايا كتابه العظيم رياض الصالحين، هذا يدلك على أن للصالحين لباسا ينبغي أن يتصفوا به. وفيه أيضا عناية الشريعة ومن محاسنها أنها اعتنت بلباس المسلم، واللباس هو الذي يظهر ويخبر عن حال هذا الإنسان اللابس. قال: كتاب اللباس، أي هذا كتاب يذكر فيه ما اشتمل من الآداب التي فيها ذكر الأحاديث والآيات في آداب اللباس. قال: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. أول ما ابتدأ به الإمام رحمه الله تعالى استحباب الثوب الأبيض لما ورد فيه من الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في لباس الثوب الأبيض، وورد في هذا آيات. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. في هذه الآية فيها إشارة إلى ما من الله به على بني آدم أن جعل لهم لباسا يغطوا به عوراتهم، وهذا من النعم التي أنعم الله بها على بني آدم. فكأن في الإشارة في الآية إشارة إلى تذكير العباد باستحضار هذه النعمة، وهي نعمة إرشاد العقول إلى اللباس الذي أنزله الله عز وجل. يا بني آدم، والمراد هنا ببني آدم أولاد آدم عليه السلام، قد أنزلنا إليكم لباسا، هيأ الله لنا هذه الألبسة يواري يغطي سوآتكم عوراتكم وريشا، وهو ما يتجمل به من الثياب، ولباس التقوى ذلك خير. لكن لباس التقوى وهو امتثال أوامر الله عز وجل أفضل، وسياق الآية ولباس التقوى ذلك خير، فكأنما فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم لبني آدم وهو يتنعم بهذه النعمة وهي نعمة اللباس الذي أنزله الله عز وجل وخلقه، أن يمتثل فيه أمر الله عز وجل، وأن يتقي الله عز وجل له في لباسه، فيكون هذا اللباس مما يوافق المأمور به في الشريعة. ومن هنا تعلم أن مقالة أن الإنسان حر في لباسه ليست على إطلاقها، وإنما هي خطأ واعتقاد فاسد. فإن الإنسان لما خلقه الله عز وجل وأنعم عليه بهذه النعم فهو عبد لله تعالى، فيجب عليه أن يتعبد لله عز وجل في كل شؤون حياته، في لباسه، في مأكله، في مشربه، في نومه، في زواجه، في كل شؤون حياته. ولا بد أن يكون سلطان القرآن على قلبه وعلى نفسه وعلى جوارحه وعلى لباسه وعلى كل مظاهر حياته. وينبغي للمسلم أن لا يجعل من نعم الله عز وجل مطية لمعصية الله. فلما من الله علينا بهذه الألبسة وهيأ لنا هذه الأسباب وخلق لنا أنواع كثيرة من الألبسة، لا ينبغي أن نجعلها مطية لمعصية الله، بل ينبغي أن تكون سببا لإظهار الافتقار لله والعبودية لرب العالمين، وأن نمتثل فيها أمر الله عز وجل. فلا تكون هذه الألبسة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه تشبه بالكفار أو تشبه وتشبه الرجال بلباس النساء وتشبه النساء بلباس الرجال. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وهذا أيضا هذه الآية في سياق المنة على بني آدم، أن جعل الله عز وجل لنا سرابيل أي قمصا تقينا الحر وتقينا البرد، وجعل أيضا لنا سرابيل تقينا في عند البأس أي عند الحر كالدروع. أما الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله منها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة وعالم من علماء الصحابة، توفي بالطائف سنة 68 وهو آخر الصحابة موتا بالطائف، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض أي ثياب البيض، وهذا فيه مبالغة تامة كأن جعل البياض عينها، أي البسوا من ثيابكم البياض، وهذا فيه استحباب أن يلبس الإنسان من الثياب ما كان لونها أبيض. وذكر العلماء حكما في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في لباس الثوب الأبيض، من جملتها قالوا أن الثياب البيض فيها شيء من البهاء عند الناظر، وقالوا أيضا أن الثياب البيض يظهر عليها الوسخ فيغيرها الإنسان، غير إذا ما لبس ثيابا أخرى بألوان داكنة قد لا يظهر الوسخ عليها فيتراكم عكس الثياب البيض، فإذا ما وقع عليها الوسخ ظهرت. وقالوا حكما أخرى قال: فإنها من خير ثيابكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الثياب البيض هي من خير الثياب ومن أفضل الألوان اللون الأبيض. قال: وكفنوا فيها موتاكم، ففيه استحباب تكفين الموتى في اللون الأبيض. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب. فهذا لشبهة أخرى أن البياض طيب والبياض أطهر وكفن فيها موتاكم. قال رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. عن البراء بن عازب صحابي صحابي توفي سنة 72 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال لم يكن طويلا بابنا ولا قصيرا بل كان بينهما وكان إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر بنا في هذا المسجد أن استمعتم إلى كتاب الشمائل المحمدية في سنة من السنوات إذا كانت تذكرون كان ألقاه الشيخ عبد الحميد فيه وصف وصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رأيته في حلة حمراء يعني رأاه في ثوب أحمر ما رأيت شيئا قط أحسن منه. فهذا فيه دليل لما استدل فيه الإمام النووي رحمه الله على جواز أن يلبس الإنسان الأحمر إلا أن بعض العلماء قالوا أن هذا الأحمر ليس أحمرا خالصا وإنما كان فيه شيئا من القيود السوداء إلا أن ظاهر النص في حلة حمراء يدل على أنها حمراء إلا أن العرب أحيانا قد تطلق اللون على الغالب قد يكون فيه شيئا من الأسود أو شيئا من الأبيض أو غير ذلك لكنه يصفه بالأكثر الظاهر. فاستدل به الإمام رحمه الله على جواز أن يلبس المسلم الأحمر من الثياب الحمراء. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأرضح في قبة له حمراء من أدب فخرج بلال بوضوئه فمن منضح ومن نائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع ثوبه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قد سبق معنا في أبواب أورده فيها الإمام رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة عبد وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع في السنة العاشرة قال وهو بالأبطح. الأبطح هو اسم موضع في مكة ويسمى المحصن ويقال له البطحاء لكن ما هوش البطحاء اسمها الآن بطحاء قريش اللي هي ناحية هذيل وإنما المحصب هذا ناحية منن وانت خارج من منن بالشرط تروح المسجد الحرام من جهة المعادة وشارع السقاف هذا المكان لأنه في مكان آخر في مكة يسمى بطحاء قريش لكن هذا جاي جنوب المسجد الحرام أما البطحاء هذا جاي شمال المسجد الحرام وهو المحصب. قال في قبته أي خيمة حمراء من أدم الأدم هو الجن المطبوخ. قال فخرج بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه والمراد هنا بالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قال فمن ناضح ونائل من ناضح يعني من رجل مبتل أصاب بعض البلل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ماء النبي صلى الله عليه وسلم ونائل ممن أصاب منه شيئا وهذا فيه اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على أخذ بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتمل فيه من البركة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء يعني خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعليه حلة حمراء يعني ثوب أحمر. قال كأني أنظر إلى بياض ساقي فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس تلك الحلة وكان إلى أنصاف الساقي لأنه قال كأني أنظر إلى بياض ساقي فلو كانت أسفل الساقي لما ظهر. فهذا فيه فائدة جواز لبس الأحمر وجواز لبس الحلة وإلى أنصاف الساقي. قال وتوضأ بلال فجعلت أتتبع فاه يعني هذا الصحابي جعل يتتبع فم بلال عند الآذان يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال ثم ركزت أي النبي صلى الله عليه وسلم عنزة، والمراد هنا العنزة أي الحبة الصغيرة والعكازة، فتقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مما جعلها سترة بينه وبين من يمر بين يديه، فكان يمر الكلب والحمار ولا يقطع، وهذا فيه إشارة إلى أخذ السترة عند الصلاة، ومن مر خلف السترة لا يقطع الصلاة. قال وعن أبي رثمة رفاعة التيميم، عن أبي رثمة رفاعة التيميم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عن أبي رثمة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة ثاء، رفاعة بكسر الراء بعدها فاء رفاعة التيميم. صحابي قال مات بإفريقية ولم يذكروا سنة وفاته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، فهذا فيه دليل لما قاله الإمام النووي رحمه الله من جواز لبس اللون الأخضر والأحمر، وفيه أيضا جواز لبس ثوبان، يلبس ثوب وفوقه ثوب وحده على الطريقة مثل أكثر الناس يلبسوها اليوم، يلبس قميص ويزيد فوقه قميص وحده، فهذا يدل على الجواز. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء، رواه مسلم. جابر بن عبد الله من جله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المبتلين. توفي جابر رضي الله عنه، هو وابوه صحابيان، توفي جابر رضي الله عنه سنه 72 عن 94 سنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة، وعليه عمامة وهو ما يظهر على رأسه ويلف سوداء، فهذا فيه دليل على جواز لباس اللون الأسود. قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت الأنزع طفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. عن المغيرة بن شعبة داهية من دهاة العرب الأمير الشجاع توفي بعد الخمسين، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير في سفره، قالوا في غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمعك ماء؟ قال قلت نعم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته أي نزل عن دابته التي كان فوقها، فمشى حتى توارى يعني حتى اختفى من الناس، وهنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقضي حاجته، وهذا فيه دليل على استحباب البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، فهو أقرب إلى الستر وأفضل. حتى توارى يعني حتى غاب ولم يعد يرى في سواد الليل يعني في الليل ولا مصابيح يومها. قال ثم جاء بعدما قضى حاجته فأفرغت عليه من الإدارة وهو الإناء المظهر الذي تستعمل، الإناء الذي يستعمل فيه الماء. قال فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فهذا فيه دليل على جواز لبس الصوف وجواز لبس الجبة على طريقة يعني كما مثلا قشابية، أنك تلبس قشابية أو تلبس البرنوس، وإذا كان من صوف هذا فيه دليل على جواز لبس الصوف. قال والآن إحنا الجبة نسموها بالنسبة للنساء سموا الجبة، أما الآن لباس الرجل ما عادش تسمى جبة، صار يسموها بأسماء أخرى، اسمه قشابية، اسمه برنوس اسمه عباية اسمه قميص قندور اسمه مثالي الأسماء. قال فلم يستطع أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ذراعيه من ضيقها، قال حتى أخرجها من أسفل الجبة. هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا لم يستطع إخراج يديه أثناء الوضوء إلا بمشقة عليه أن يخرجها، ولا يجوز له أن يمسح. يمسح مثلا إذا كان يصلي يديه وبعدين يصلي بين الفرقين، فما يقدرش يخرج يطلع يده وما يقدرش يخرجها، فيقول يجوز أن يمسح لها، فهذا لا يجوز، لابد أن يخرجها. قال حتى أخرج همام من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، قال ثم أهويته، يعني نزلت لكي أنزع خفيه، لكي يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا فيه دليل على جواز المسح على الخفين إذا لبس خفيه على طهارة، وفيه أيضا دليل لما استدل به بعض العلماء على أن المسح على الخفين مرة واحدة. ويكون باليدين مباشرة. وقد تقدم هذا لنا في باب التيمم من كتاب عمدة الأحياء. قال باب استحباب القميص، أي هذا باب يذكر فيه الأحاديث الواردة في فضيلة وفضل لبس نوع من أنواع الألبسة الذي يسمى القميص. عن أم سلامة هند المخزومية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، توفيت سنة 62 رضي الله عنها، قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يعني كان أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هو القميص. ذكروا في وصفه قالوا القميص هو ثوب مخيط بكمين غير مفرد يلبس تحت الثياب، يعني هذا القميص اللي احنا نلبسه. وكان من القطر، رواه أبو داود والترمذي. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة. هذه الآداب التي نذكرها اليوم هي من أخلاق الصالحين، ونحن جلسنا هذا المجلس لكي نتأدب بآداب الصالحين ولكي نعرف أخلاقهم، والقصد من هذا المجلس أن نعمل ونسعى لكي نتبع هذه الخطوات لكان لنكون من جملة الصالحين، لأن الصالحين بشرهم الله عز وجل أنهم يحشرون يوم القيامة في صف الأنبياء والصديقين والشهداء، وبشرهم أيضا الله عز وجل أن لهم يوم القيامة حق الشفاعة، وبشرهم الله عز وجل أنهم من أهل جنات النعيم. ومجلسنا نحن هذا المجلس وتركنا مشاغلنا خارج المسجد لكي نتأدب ونعرف ما هي الصفات والأخلاق. سبق أخلاق كثيرة عرفناها، الآن نعرف طريقة لباسه، كيف يلبس الإنسان الصالح؟ هذا الرجل الصالح الذي مدحه الله عز وجل وأحبه الله عز وجل ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الله عز وجل في اتباع طريقهم، ما كيف يلبس؟ قال صفة طول القميص، إلى أين يكون قميصه إذا لبسه؟ هل يكون أطول طويل يجرجره في الأرض؟ والكم هذا هل يكون طويل حتى يغطي يديه؟ أم له صفة معينة يتميز بها الصالحون عن غيرهم من بني آدم؟ قال وتحريم إستار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير الخيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أسماء ابن يزيد ابن السكن، وكانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تجهز الفتيات اللائي كنا يتزوجن، فكانت تقوم بتجهيزها بتمشيط لها وغير ذلك من الأعمال. فهذه الصحابية أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وقد زينت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول قيدت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بنى النبي يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. كانت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها الأنصارية هي التي قامت بتزيين عائشة وقدمتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، وهذا الرسل، هذا هو الرسل، يعني ما كانش كم طويل إلى درجة من يغطي له يديه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ورواه مسلم بعضه. عن عبد الله بن عمر صحابي من صحابيه، وعبد الله هو من السبع المبتلين لروايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر بين الصحابه بالفقه، وكان يفتي رضي الله عنه وارضاه في بين الصحابه بعد زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان هو المفتي بعد وفاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان هو المفتي في الحج بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه. توفي عبد الله بن عباس سنة 73. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه أي سحب سحبه على وجه الأرض لطوله خيلاء تكبرا ويدخل فيه القميص ويدخل فيه العباية ويدخل فيه السروال، يعني يدخل فيه السروال إذا كان أسفل يجره ويلبس الصباغ الطلياني ويدخل بقوة كيلوت ماشي وكأنه يا أرض الشد ما فوق الجدي، فهذا يخشى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا فيه عقوبة شديدة لأن الله عز وجل إذا لم ينظر إلى عبد عذبه عياذا بالله. فهذا فيه دليل على شدة غضب الله عز وجل ممن يجر ثوبه خيلاء يتدخر على الناس، وهذا يندرج فيه القميص يكون هذا مدلي وماشي به ويدخل فيه ايضا السروال، خاصة الانسان لما يكون مفتون بما يسمى بالكوستين فيلبس السروال يدير قرص شجاعته ويلبس معاه صباط فيه يحدث أصوات وماشي، فهذا إذا جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا فيه وعيد شديد ينبغي للمسلم أن لا يقتحم ما يكون سببا لهلاكه، لأن الدنيا زائلة وما عند الله خير وأبقى، وما هي الحاجة إلى أن يجر ثوبه خيلاء؟ لا يوجد حاجة، ما فيش دوافع إلا أن هذا القلب مريض، لأنه ما فيش مناسبة كونه أن يرخي قميصه ويمشي يتبختر على الناس، يعني الآن الناس لا ينظرون إلى هذا الشخص على أساس أنه تميز عنهم بأشياء، أجر وزاد فيها، زاد شوية في السروال بتنتين وطلقوا تحت الجريح وماشي، يعني على ماذا بماذا يفخر؟ بماذا يتبختر على الناس؟ القماش شعلة والسروال مترتين صار عشرينات، يعني على عشرينات يتكبر يدخل جهنم ولا ينظر اليه الله يوم القيامه ولا يزكيه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو قولا واحدا عند جميع المسلمين، خلى بعض الاشقياء من ولد ادم ممن ينتسبون الى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا باسمهم الشيعه وهم الرافضه. ولي خلافه ابو بكر الصديق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باختيار من المهاجرين والانصار. ولي الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في خلافته رضي الله عنه وارضاه سنتين واشهرا. توفي سنة 13 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق فضائله كثيرة، وحبه دين وإيمان، وبغضه نفاق وزندقة. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن إزاري يستبخر. الإزار هو للنفس حين يحمى الفوطة بعد الإحرام، هذا هو الإزار، وكان مشهور عند العرب، كانوا يلبسونه، وإلى اليوم في بعض المناطق في بعض الدول الإسلامية يلبسونه، كاليمن وعمان، عمان واليمن لا زالوا يلبسون، وفي إندونيسيا وبنغلاديش يلبسون هذا ما يسمى بالإزار. فقال إنه يستبخي، يعني بحيث من غير تعمد يهبط له، إلا أني أتعهد. فهذا فيه دليل على عدم التعمد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يتعمد، ما يروحش عند الخيام ويقول له خيط لي مثلا السروال أسفل الكعبين وديره يتجبر، وبعدين يقول أنا لا ألبسه خيلاء. هنا ينبغي أن ننتبه. أو يروح عند الخيام ويقول له خيط لي قميص وديره أسفل الكعبين يتجبر، فهذا مقصود. أما أبو بكر الصديق لم يقصد رضي الله عنه هذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. يعني هذا الحرص أبي بكر الصديق على أنه كان يرفعه دليل على أنه لم يفعله خيلاء. أما أن يذهب إلى الخيام ليخيط له ثوبا بمثل هذه المقاصات ويقول يجبره في الأرض ثم يقول أنا لا أقصد به الخيلاء، فماذا يقصد إذا؟ ولا ينبغي للمسلم أن يقتحم غضب الله عز وجل لأجل شيء من متاع الحياة الدنيا وقد لا يزيد فيه شيئا يزيد ولا. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن سهل الدوسي من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 59 ودفن بالبقيع في المدينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بقرا، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه وعيد شديد أن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا العبد من شدة غضب الله عز وجل لهذا العبد، ويخشى عليه أن لا تناله من الله رحمة فيعذبه الله عز وجل عذابا شديدا. إلى من جر إزاره بطر كبرا وأشرا، لأن هذا اللباس هو نعمة من نعم الله عز وجل، فكيف يستعين المسلم بما هو نعمة وهبنا الله إليه من نعم الله عز وجل من الرب الودود الذي يتحبب إلى عباده بأن أسدى علينا هذه النعم ونتقرب نحن إليه بالمعصية، فنأخذ هذه النعمة في عود نشكر الله عز وجل على هذه النعمة نعمة اللباس نقوم بمعصية الله عز وجل فيها. فأي جحود وأي كفران للنعمة أعظم من هذا، وأي جحود للشكر من هذا الأمر. إن الإنسان لربه لكنود، هذا الإنسان الجحود الذي لا يشكر نعمة الله عز وجل ويجعل من نعم الله عز وجل مطية إلى معصية الله عز وجل. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ما كان أسفل الكعبين من الثوب من السروال ومن غيرها من الألبسة، إذا كان أسفل الكعبين قال ما أسفل من الكعبين ما نزل من الثوب من الكعبين فيكون في النار. فهنا فيه أن العقوبة تكون ما أسفل الكعبين، يعني قد يعذب في قدميه، وهنا فيه إثبات العذاب لجزء من الأعضاء، والله على كل شيء قدير. فهذا فيه وعيد شديد، أنه لا ينبغي للصالحين أن يكون لباسهم أسفل الكعبين، إن كان ولا بد يكون إلى الكعبين، يكون إلى الكعبين. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان وحيدا ومات وحيدا بحيث أنه لم يدري بموته إلا زوجته ورجل من الناس كان في طريقه مارا بمنطقة تسمى الربدة، حيث سكن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فهذا فيه الوعيد الشديد. اسمع، ثلاثة، ثلث أصناف من البشر من ولد آدم لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا فيه دليل على شدة غضب الله عز وجل على أولئك. ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أولئك الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم، ولا يزكي أعمالهم، ولا ينميها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسبل. وهنا المراد بالمسبل من الإسباب، وهو الذي يلقي توبه، والمنان. المنان الذي يمن على غيره. لماذا 10 دوره؟ قديم الحكاية، أنا نديت كان 10 دوره. والمنفق سلعته بالحلف الكذب، يعني هذا الذي يكذب لكي يبيع سلعته. رواه مسلم، وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى دليل على تحريم الإسبال، سواء كان خيلاء، لأن الإسبال خيلاء أشد عقوبة، أما إذا كان من غير خيلاء فإنه يعذب أيضا، إلا أن تعذيبه يكون أقل ممن جره خيلاء. وعليه يلزم المسلم، ونحن جلسنا هذه المجالس لكي نستفيد من أحكام شريعتنا، ونسير في ركاب الصالحين لكي نتميز عن غيرنا من بني آدم بأننا استجبنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن نسمع ونطيع، لأن القصد من هذه الدروس هو امتثال الأمر، أن نطبق هذه الأحاديث وأن نعمل بها. وعن عبد الله بن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شاب، يوم بدر يوم أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عمره 14 سنة. قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، يعني الإزار نوع نازل أسفل الكعبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ارفع إزارك فرفعته. ثم قال: زد. قال: فزدت، فما زدت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: سألوا عبد الله. فقال: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. فهذا بعض العلماء قالوا أن لباس إلى أنصاف الساقين إنما هو خاص بالإزار، أما سائر الأثواب تكون أسفل، تكون أعلى الكعبين. بعضهم قال يعني إذا كان بس قميص ما يكونش إلى أنصاف الساقين، يعني يكون إلى فوق الكعبين قليلا، وخصه بالإزار، يعني نصف الساق خصوه بالإزار. وبعضهم قال هو عام في كل لباس، لأنه سيأتي بعده حديث يبين أن الأمر على عمومه. ومن هنا تعلم أيها الإخوان أن الذي يلبس القميص إلى أنصاف الساقين إنما هو يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطيع الله عز وجل في توبه. فلذا لا يجوز للمسلم أن يحتقره أو أن يستهزئ به وأن يردد كلمات بشعة يرددها بعض السفهاء من العلمانيين المتخلفين الرجعيين يردون القرون الوسطى، يقول كأنه حيطة على الوقت. ولما أعداء الله مشاوا السروال هذا في البنطاكور ولا يلبسوا عادي جدا، البنطاكور مشاوا نصف ساق، نصف ساق صح ولا لا؟ علاش يلبسوا؟ لأن الكفار لبسوا. وسبحان الله جرت عادة الله العظيم رب العالمين أنه إذا فعل الإنسان نقيض ما أمره الله عز وجل لم يتعبد لله يذله الله عز وجل بأن يتعبد لغير الله. لما كان اللباس السروال أو غيره إلى أنصاف الساقين سنة من سنن النبي صلوات الله وسلامه عليه وشيء مرغب في الديانة. بعض العلمانيين جاءوا ضد طرحيق علوان ابتلاهم الله عز وجل بهذا الأمر فصاروا يقلدون الكفار لأنهم لبسهم النفس الساق هو لبس النفس الساق. فسبحان الله أي عجب. فالتقليد إن كان ولا بد أن نقلد فلنقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ولا بد أن نعمل فلنعمل بما جاءنا في أصل ديننا، لأننا نحن استسلمنا لله عز وجل، رضينا بالله ربا من الإسلام دينا من محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أي نعمة أعظم أن تكون عبدا لله وغيرك عبيد لغير الله عز وجل. تجد أن المسلم أحيانا يستدله الشيطان يكون مسكين في الحقيقة، فتجده يعشق كل ما هو جديد عند الكافرين، وقد يلبس بعض العلامات المسجلة بعض الماركات ولا يفهم معناها ويدل معناها على معاني قبيحة. أحيانا في واحد العلامة هي تعتبر شعار، شعار لمن يسمون بالمثليين، هذوما الملاعين الأنجاس الأنكاس الذين انتكست فطرتهم اللي يقولوا يتزوج راجل براجل ومرأة بمرأة. في بعضهم من هذا الأنكاس أعزكم الله أن نذكر في مثل هذه المجلس هذه النفايات، لكن لابد. ففي بعض العلامات موجودة ماركات ماركة مسجلة فيها علامة تجد بعض الشباب المسلم يلبسوها، وأحيانا يلبسها على أساس أنه فيستا، والعلامة مر ظهره علامة كبيرة هكذا وماشي في الطريق، فهو شعار لأولئك الأنجاس لأولئك النجاسات النفايات البشرية. ومع هذا تجد هذا المسلم المسكين يمشون على بلوك، وإذا ما تكلمت معه تقول اتقي الله، تعرف وش رديها في ظهرك؟ يقول لك والله المشكلة مجرد علامة هذا مكان أنا مانيش منهم. فكيف لمسلم أن يجعل على نفسه علامة تدل على علامات أولئك الأبكاس؟ لأن هذه النجاسات هذه دليل هذه العلامات لكي يعرفهم الناس، باش تحب يعرفوا بلي هذا من هذا الصنف. وفي علامات أخرى تعريسات مومسات فجرات نفايات بشرية، علامات أيضا يلبسوها بعض المسلمين وممكن قد نأتي بها حتى إلى المسجد. وأحيانا فيها بعض العلامات وبعض الماركات لناس أعداء الله، قتل مجرمين سفاكين دماء مشغولين بالقتل وامتصاص الدماء، ومع ذلك احنا نلبسه مثل هذه الأشياء. تعرفوا يا إخوان الإنسان لما يديرش قيمة لمثل هذه الأشياء يقولي هو ما عندوش قيمة أصلا. فلا بد أن مثل هذه الأشياء أن نأخذها بعين الاعتبار وأن نتركها ديانة، لأن تقليد الكافرين حرام أصلا أنه لا يجوز. فكيف بالكافرين الذين هم نفايات هذا الصنف من البشر عند الكفار ويعتبروا زبالة، يعتبروا نفايات بشرية همام، فكيف ونحن مسلمون نقلد أولئك الأنجاس الأنجاس؟ فلذا ينبغي علينا أن نراجع عقولنا وأن نراجع إيماننا وأن نراجع ديننا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بديونهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جبر ثوبه خيلاء كبرا وبطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا الخطاب عام للنساء والرجال. حتى المرأة لا يجوز لها أن تجبر ثوبها خيلاء. ف فقالت أم سلمة كيف تصنع النساء؟ لأن المرأة إذا كان ثوبها إلى الكعب أو إلى القدم قد تنكشف. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخيل شبر. فقالت أم سلمة تنكشف ذراعها قدمها، لأن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن النساء عندهن جوارب، ما كانش عندها تقاشر تلبسهم باش تحط رجلها، فكان رجلها تتكشف. فقالت إن تتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ذراعها. هنا تخيل ذراعها إذا كان حصل من الشبر التكشف، لكن إذا لم يحصل من الشبر التكشف فليس لها أن تخيل ذراعها. واضح هذا الأمر؟ ما هو السنة إرخاء ذراع كما يفهمه بعض أخواتنا، تفهم بأن لما تخيل ذراعا هذا هو السنة وغيره لا يجوز، لا، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يخيل ذراعا إذا كان الشبر تتكشف به أقدامهن، أما إذا كان لا تتكشف كان تلبس القاشر وتلبس الحذاء أو تلبس مثلا صباط خوف طالع حتى الفوق اللي يسموه مثلا البوتيهم مثلا، فهذا لا يكشف قدمها، لا تنكشف، فهذا لا مأذن لها ان تلقيه ذراعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمه تلقيه ذراعا لما اخبرته بان الشبر قد تنكشف قدمها، فاذا كانت المراه بالشبر لا تنكشف قدمها ليس لها ان تزيد عليه ذراعا، وانما تكتفي بالشبر فقط، اما اذا كانت تتكشف فلها ان تلقيه ذراعا ولا يجوز لها ان تتعدى ذلك، فيصير مثلما تلبس بعض النساء مثلا العرايس عندنا تلبس مثلا في 20 متر وفدين وخمس بنات ماشيين وهي تمشي تبخر، وهذا يتنافى، مش الزهو هذا؟ يعني هذا يتنافى مع اخلاق الصالحات. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال: وقد سبق هذا الباب في فضل الجوع وخشونه العيش جمل تتعلق بهذا الباب، يعني هذا باب ترك الترفع، ينبغي للصالحين ان يتركوا الترفع عن الناس في المضاهاه والمباهاه في اللباس تواضعا لله عز وجل، وبحيث انهم لا يحرصون على المباهاه في الثياب، ليس مثلا كل ماركه تخرج يلبسها ويجي يتباهى على الناس، قال الماركه اللي تدخل من البسها، هذا ليس من اخلاق الصالحين، ولا ينبغي للصالحين ان يتصفوا بهذه الصفات. النفس طواقه، النفس جبلت على حب التميز، طبيعي كل انسان يحب يكون عنده توب لا يشاركه احد فيه، ويحب مثلا اول ما تطلع اي ماركه عالميه هو يقول له لا يلبسها، لكن القصد من هذه المجالس هو تهذيب النفوس، ان نربي هذه النفوس ونزكيها، لاننا نريد ان نكون من جمله الصالحين. وانتم تعرفوا ان من يريد ان يكون من جمله الصالحين لابد عليه ان يتصف بصفاته، والاتصاف بصفات الصالحين يحتاج الى جهد، يحتاج الى بذل جهد. قال: وقد مر ذكر بعض الابواب بعض الاحاديث في هذا الباب. قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجه ولا مقصود شرعي. هذا الباب ايضا من الابواب المهمه. فيه إشارة يستحب التوسط في اللباس، لكن لا ينبغي للصالحين أن يلبسوا لباسا يحتقر من أجله، يزري بنفسه لغير حاجة ولا مقصود شرعي، يلبس مثلا بعض اللباس يصير يزري بنفسه، واللباس هذا ما عندوش علاقة مثلا بالشريعة، مثل إنسان مثلا كمثال يلبس مثلا لباس الأفران ولا يلبس الإزار تاع بنغلاديش، يلبس الإزار ويخرج به مثلا في بيكويتو، فهنا هذا اللباس قد يزري بنفسه، يصير مهزلة مهزلة للناس، فلا ينبغي للمسلم الصالح أن يزري بنفسه، لابد من أن يحفظ ما أوجه، ما لازمش يلبس لباس ليس لأهل بلده عهد به ويلبسوا جخام يقول انا على السنه، كما كنا نعتقد ان اللباس الافغاني هو السنه وغيره بدعه، فلا، فاستحب التوسط في اللباس لكن لا ينبغي عليه ان يقتصر على ما يزري به لغير حاجه ولا مقصود شرعي، لغير حاجه فقط او مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جفيه. عن عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جفيه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الاسناد ذكر ائمه الحديث أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله رب العالمين، أن يرى سبحانه وتعالى أثر نعمته على عبده. إذا ما نعم الله عز وجل على عبده فالله عز وجل يحب ان يرى هذه اثار هذه النعمه على هذا العبد. وفيه ان الله يبغض البخل ومن ياخذ نفسه على البخل. فاذا ما اكرمك الله وانعم الله عليك فان الله يحب ان يرى اثر النعمه عليك. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه وجواز لباسه للنساء. أي هذا الباب يدل على أن الصالحين لا يلبسون الحرير، لأن الحرير هو خاص بالصالحات، بالنساء الصالحات، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير. حتى الجلوس عليه، والحرير معروف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، أعز الله به الإسلام وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، وحبه رضي الله عنه إيمان ودين، وبغضه نفاق وزندقة. قتل رضي الله عنه على يد غلام مجوسي يقدسه بعض الأشقياء من ولد آدم ممن ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشيعة. هذا الغلام المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه سنة 23 في ذي الحجة، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أغلب الفتوحات الإسلامية كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي قهر فارس وقهر الروم وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلم يكن في زمنه دين غير دين الإسلام في الجزيرة العربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نلبس الحرير. قال: فإن من لبسه في الدنيا وعصى النبي صلى الله عليه وسلم وتمرد على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه الله عز وجل بأن لا يلبسه يوم القيامة إذا ما دخل الجنة. وهذا فيه حمام من قام بهذا الفعل، فكيف بعاقل أن يحرم نفسه من الدائر ويقتضي لنفسه الزائل. فحياتنا في الحياة الدنيا زائلة، وكل مرة أقول لكم يا إخوان أن تدخل علينا 2100 والله الذي خلق السماوات والأرض ولا واحد من زائد من 1900 سنة 2000 واحد كان أموت. فكيف يرضى الإنسان العاقل لنفسه بالزائد ويترك الناعم؟ والآخرة خير وأبقى. رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه دليل على تحريم لبس الحرير. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري القائل المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انك اوتيت مزمارا، وفي روايه المزمور من مزامير ال داود، وكان من اشهر قراء الصحابه رضي الله عنه وارضاه، جلس للاقراء في الكوفه، توفي رضي الله عنه وارضاه بعد 50. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا فيه دليل على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال وتحليل الحرير والذهب للإناء من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه يستثنى لمن كان به مرض حكا جاز له أن يلبس الحرير. كان أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، يعني إذا كان عنده الجر فيجوز لمن ابتلي بهذا المرض أن يلبس الحرير، لأن الحرير يقع ناعم على من به هذا الداء عافانا الله وإياكم منه وهو داء الجرب، الحرير يكون أنسب له. أما إذا لبس أي لبس وحده ليس بحق، أما الحرير يناسبه يعني إلى أن يبرأ. فكأنه يجوز استعماله للضرورة للحاجة. قال باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. يعني هذا الباب عقده رحمه الله لبيان الأحاديث الواردة في النهي، والنهي هو الكف عن الفعل بالجزم، والأصل فيه التحريم، أنه لا يجوز للمسلم أن يفترش جلود النمور، والنمور وحيده نمر، النمر والسباع والفهد وغيرها من هذه الحيوانات المفترسة والركوب عليه. وحمل بعضهم النهي على التنزيل وحمل بعضهم على التحريم. قال عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قبل أبيه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل أبيه، ولي إمارة دمشق في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وولي الخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 41، وبقي على الخلافة وبقي خليفة للمسلمين إلى سنة 60، توفي رضي الله عنه سنة 60، وكان قارئا وكاتبا، وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه من جملة ما أمرنا الله عز وجل من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقول فيه ما يقول الأشقياء من ولد آدم ممن ينتسبون ظلم وزورا لشيعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمام. يعني الجلود أو المشتملة على جلود هذه الحيوانات كالنمل والسبع، لأن فيها شيء من الترفر والخيلاء. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وقول الإمام الترمذي الإمام النووي رحمه الله في حديث أنه حديث حسن يؤخذ بقوله، لأن الإمام النووي رحمه الله من جملة المحدثين الذين بلغوا درجة الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، وكان يعتمده كثير من العلماء، حتى انهم كانوا يقارنون بينه وبين ابن الصلاح. ابن الصلاح العالم المشهور، المحدث المشهور، وكل العلماء الذين جاءوا من بعد الامام النووي رحمه الله كانوا يجعلون الامام النووي في مرتبه ابن الصلاح رحمهم الله جميعا. فاذا قال في حديث صحيح فيقبل قوله، حتى لو انك بلغك ان بعض المعاصرين ضعف حديثا مثلا وحسنه الامام النووي، فهذه المساله مبناها على الاجتهاد. فمن بلغ رتبة في الاجتهاد فله أن ينظر في أقوالهم من حيث التصحيح والتضعيف، أما من لم يبلغ درجة الاجتهاد فله الاتباع، إما أن يتبع الإمام النووي وهو إمام من أئمة الإسلام، أو يتبع أحدا من المعاصرين. قال: وعن أبي المليح عن أبيه، واسمه عمير بن أسامة الهدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السلاح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحة، أي ثبت هذا الحديث بطرق كثيرة وكلها صحيحة. فهذا فيه نهي عن جلود السلاح أن تفرش، يعني ما يجيش الإنسان إذا مثلا فعل الجلد تعديه ويبعد عليه، يديه صبيه يبعد عليه. وختم هذا الباب بقوله: الباب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا او نعلا او نحوه. وهذه الخاتمه في كتاب اللباس من أبدع ما يمكن أن يكتب في مثل هذه المناسبات. لما افتتحها بذكر النعمة ختمها بشكر الممنوع. بداها: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا. فهذا فيه ذكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى وما أنعم به على العباد، وختمها بشكر المنعم سبحانه وتعالى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عماما أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان صحابي من صحابي وكان من علماء الصحابة واشتهر أيضا بالإقراء رضي الله عنه وأرضاه. نزل الكوفة والبصرة، توفي سنة 72 رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن لفظ كان تدل على المداومة والاستمرار، يعني كلما كان يلبس ثوبا جديدا سماه باسمه قميصا أو عماما، قال: اللهم لك الحمد، أنت رزقتني هذا القميص، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا فيه فضل هذا الدعاء، وفيه إظهار الافتقار وإظهار العبودية لله رب العالمين، لأنه يقول: اللهم لك الحمد. هذا فيه إظهار العبودية لله، أن كل شيء في هذا الكون، أي نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه إلا والله عز وجل هو المنعم، فينبغي أن تؤدي شكر هذه النعمة وتقول: اللهم لك الحمد، فأنت المستحق أن تحمد، لا إله غيره. فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهو المستحق أن يحمد لما أنعم على العباد من هذه النعم العظيمة التي لا يمكن للعاد أن يحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبما أننا لا يمكننا أن نعد نعمة الله تجريدا، فلنؤدي شكر هذه النعمة وحق هذه النعمة بأن نحمد الله عز وجل على ما أسبغ عليه علينا من نعمه. ومن أعظم النعم أن ترزق ثوبا تكسو به عورتك. انظر إلى عباد من أمثالك حرموا من هذا الفضل، وإما لفقره وإما لجهله، ليس عندهم علم بأن الإنسان لابد أن يسبغ عورته. في بشر من بني آدم عرايا يمشوا، والله عز وجل حرمهم من نعمة أنت وهبك إياها، وهي نعمة العقل الذي أرشدك إلى الاستقامة وإلى امتثال أمر الله عز وجل. وتنظر إلى الفقراء الذين ليس لهم ما يسبغون به، فتحمد الله عز وجل على هذه النعمة. أنت كسوتني، وهذا فيه دليل على إظهار الافتقار والحاجة لله، أن هذا العبد لابد له دائما أن يظهر الافتقار لله. لا يجوز لنا أيها الإخوان أن نظن بأنفسنا استغناء عن رب العزة، حتى ولو كانت أشياء نظنها حقيرة، فلابد علينا أن ننسب الفضل لأهله وهو الله رب العالمين سبحانه. قال: أنت كسبتني، فهذا فيه إظهار الافتقار، أننا دائما نحن الفقراء والله هو الغني. أسألك خيرا وخير ما صنع لك، لأن يسأل الخير قد يشتمل هذا الثوب على خير وقد يشتمل على الشر، قد يكون هذا الثوب سببا أن يدخل صاحبه إلى النار إذا ما اغتر. ففي بعض الأثواب إذا ما لبسها الإنسان أدخلته النار إذا جرى ثوبه خيله، إذا لبسه من باب الشهرة. فهذا هنا إذا ما استعاذ الله طلب العوض وطلب اللجوء من الله عز وجل أن يقيه شر هذا الثوب عصمه الله عز وجل. وهذا فيه أيضا دليل آخر أنه ينبغي للمسلم ولنا نحن جميعا أن نطلب العوض من الله عز وجل في كل صغير وكبير، وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن لا تتعلق قلوبنا بغير الله عز وجل. قال في امر من نظنه بسيط صح ولا لا؟ انسان يلبس قميص جديد يقول اعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له، يطلب العرض واللجوء، يستعيذ بالله، يطلب الاتجاه الى الله عز وجل ان يعيده من شر هذا الثوب، وهو ثوب ابكم لا يتكلم ولا يقول الا انه قد يتعدى شره عليه ويهلكه، فهو يطلب الاتجاه من الله عز وجل. فهذا فيه انه ينبغي للصالحين ان يحرصوا على هذا الدعاء اذا لبسوا ثوبا جديدا او استجلوا ثوبا جديدا، وان يطلبوا اللجوء من الله عز وجل في كل صغير وكبير. والله تعالى اعلم. بلغنا الى كتاب آداب النوم والاضطجاع، هذا ان شاء الله باذن الله يتجدد لقاؤنا يوم الجمعه القادم ان شاء الله تعالى. نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونساله سبحانه ان يعلمنا واياكم ناجحين وان يزدنا علما، ونساله ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.